الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وما زال الكلام في العلوم معه. فصل للاسم بعد الواو خمس حالات: وجوب العطف كما في كل رجل وضيعته، ونحوه اشترك زيد وعمرو، ونحو جاء زيد وعمرو قبله او بعده لما هينا. نحن في كل واحدة نستطيع ان نبين لماذا العطف هنا يجب ولا تكون هذه الواو واو المعني واو معي. كل رجل وضيعته، لو قلنا الى اول الامر قال اسم فضله تابع لواو بمعنى مع كافيه لجمله ذات فعل. كل رجل وضيعته، هذه جمله لها فعل. ماذا قال؟ أو اسم فيه معنى وعرفه، سرت والنهر أنا سائر والنهر. إذا هنا لا توجد جملة متقدمة قطعا، وليس فيها اسم، أيضا فيها حروف أي. كل رجل وضيعته، لذلك الواو هنا فقر ما بين الرجل وما بين الضيعة. لذلك نقدر لهما خبرا فنقول مقترنا. اذا كل رجل، كل مبتدا رجل مضاف اليه وهو العطف، ضيعته معطوف على المبتدا، وهذا مقتبل يحتاج الى خبر مقدر. كل رجل وضيعته، انت احيانا تنظر الى انسان مثلا فتعرف من اي مكان هو، من شكله، من لبسه، كلماتي صحيح. كل رجل وضيعته، هذا بمثال له. اشترك زيد وعمرو، الحقيقة عمرو هو من عمدة أم فضلة؟ اشترك زيد، ألا تستطيع أن تقول اشترك عمرو وزيد؟ إذا المشترك فعل الاشتراك يحتاج إلى فاعلين، زيد وعمرو، فزيد وعمرو فاعل. ماذا قال هو؟ اسم فضلة، هذا عمرو عمدة أم فضلة؟ عمدة. فاز أيضا. لذلك أنا أكرر دائما أقول لطلابك إذا دخلوا في أي بيت من الأبحاث يتقنوا تعريف البحث، عند ذلك يسهل عليه البحث. أنت فقط هذا السطر، عند ذلك تستطيع. يعني الآن ما أقول كل شيء، إن ليست كل التعريفات جامعة مانعة، القصد بالتعريف أن يكون جامعة مانعة، لكن أحيانا لا يمكن فيؤتى بشيء آخر. أدنى من أبدع. قال ونحو جاء زيد وعمر قبله. تجد أيضا جاء زيد وعمر، هنا جاء جملة، ولكن عندما قلنا وعمر قبله أو بعده علقنا عمر الثاني، علقنا به ضعفا، وهو أنه قلنا قبل أو بعد. وعندما علقنا به ذلك الظرف، هذا ينفي وجوب المصاحبة ما بين زيد وما بين عمرو، يعني في الحقيقة حكمنا عليه بالمشي للإنصاف، لأننا قلنا جاء زيد وجاء عمرو فقط فبين المصاحبة، لكن حكمنا عليه بالمشي أم لا؟ اشتركوا في المشي، إذا هو عذر، اشتركوا في المشي، لكنه إنما تأخر لم تقل. عندما نقول قبله تقدم، بعده تأخر. Christendom verbleibt, sicher ist es, zu meiner Ihnen verbleibt. فبعين كلمة تال لواو بمعنى مع ومع تفيد المصاحبة بينما هنا جاء زيد وعمر هل تفيد المصاحبة ماذا نفينا؟ نفينا المصاحبة لأنه جاء إما قبله وإما بعده إذا تال لمعنى لواو بمعنى مع اتفق نحن نسعى إلى الآن أشارة الثاني ورجحانه كجاء زيد وعمر لأنه الأصل وقد تمكن بها بعض يمكن هذا لو أخطأناه على التالي جاء زيد عند ذلك اسم فضلة تابع لواو بمعنى مع أبدا تابع لجملة ذات فعل كل ذلك صحيح لكن لو نظرنا إلى أن مجيء زيد وعمر ممكن مجيء زيد وعمر قريب مثلا مع وجود عمر لكن الأصل ما هو؟ لا يوجد عندنا أي دليل آخر على أن عمر يعني ثابت وعلى أن زيد يعني مار في هذه الحالة في المجيء لذلك نقول الأصل مجيء زيد وعمر في هذه وصحيح لذلك عدنا إلى الأصل لكن هذا ممكن أن نقول جاء زيد يعني عمر كأنك تقول جاء زيد الآن وعمر فرد عمر وعمر زيد ممكن هذا تكون معنوعية ممكن لكن هذا في راجحي أن نرجح ماذا العطف على العطف والأصل الثالث وجوب المفعول معه وذلك في نحو ما لك وزيد وبعد زيد وطلوع الشمس امتناع العطف في الاول من جهه السنه وفي الثاني من جهه المعنى اذا ما لك وزيد الان هذا هل يمكن ان نعطف على الضمير هل يمكن أن نعطف على الضمير؟ لا يجوز عطف على الضمير إلا إذا وصلنا وبعد ذلك عطفنا عليه أسبا أنت وزوجك الجد ولذلك هنا لا يمكن العطف طيب أنت زيد وطلوع الشمس زيد طلوع الشمس تطلع الشمس إن مات زيد يعني مات زيد إلى أن يموت زيد الشمس تضمر نعم لذلك من جهة المعنى الأول من جهة السماع لا بد من فصل أما الثاني ما تزيد وطلوع الشمس معي نعم عند ذلك هذا من جهة المعنى يعني محتمل يعني محتمل الآن للحال يعني الواو هذه الواو للحال نعم لذلك محتمل أنه مع طلوع الشمس أن تقدم الجملة اسم فضلة تال لواو بمعنى مع هذا طلوع الشمس اسم فضلة لجملة ذات فعل هذه ذات فعل فيها مع الحكم فيها كل شيء لذلك هنا وجوب المفعول مع تصير لا مو مصدر وطلوع الشمس صار شكل الحاجة الأخرى لأن الأسماء فقط لو كانت على الحال لكان جملة لا تكون جملة وطلوع الخبر وين؟ خلاص يوم اسم إنما فكرت صارت جملة نحن نتكلم اسم فقط تال لواو لما قال اسم معنى جملة في فرق مفرد فهنا طلوع الشمس مضاف ومضاف إليه ويعامل معاملة المفرد ولا يعامل معاملة الجملة لذلك وسبب لما قال والشمس طالعة هذا ما في قولا ما في دليل ورجحانه وفي ذلك وذلك في نحو القول فكونوا أنه فصل ماذا الضمير قولوا لقد كنتم أنتم وآباؤكم جاء فصل فكونوا أراد أن يعطف على الواو ماذا فعل فصل الضمير فكونوا أنتم ودني أبيكم رايجوكا عندما اسم فضل قال الواو معنى الواو بمعنى مع قال الواو بمعنى مع لكن جملة ذات فعل إذا هنا يترجح ماذا يعني أن يكون مفعولا مع ونحو قمت وزينا لبعض العطف منهم ذهبت بعض عادتكم هذا ضعيف من جهة الصناعة وتقول قمت أنا وزين قمت أنا وزين فلضعف العطف في الأول من جهة المعنى وفي الثاني من جهة الصناعة وامتناعهما كقوله حلفتها تبنا وما عن باردا حلفتها تبنا وما عن باردا لها عند الاعتماد الاعتماد الذي يعني يترجح عند العلميين ان الماء لا يعيش والاصل في ان اقول حلفتها تبنا وسقيتها ماء باردا اذا هذه ليس اسم مفرد وانما هي جمله لانه يوجد فعل هذا الفعل فهو مقدر ولما من حدثها فما معنى الطعام لا يحتاج الى سقاء وسقيتها مثل كما قال كحلنا الحواجب والعيون وزززنا الحواجب والعيون زززنا بطقنا الحواجب عيون تدقق فنحن قلقا وزززنا الحواجب هذا يفعل بالعيون وكحلنا العيون كل شيء علمت هاتفا وماء وسقيتها إن على رأي من قال قال ضمن معنى حدث أنا أذلتها ابنا وماء هذا تصير بعد ذلك أعرف يعني لذلك امتناع مثل الأصل على الأصل أعرفتها ابنا وماء بائدا يعني وسقيتها ماء وقوله وسجدنا الحواجب والعيون أي كحت إذا ما الغاليات ورثنا يوما وزججنا بالعواجب أي وكحلنا العيون أما امتناع العطف فلانتفاء المشار وأما امتناع المفعول معه فلانتفاء المعية في الأول وانتفاء فائدة الإعلام بها ويجب في ذلك إظهار فعل ناصب للاسم على أنه مفعول به بل وسقيتها ماء وكحلنا العيون وهذا قول الفارسي والفضاء ومن تبعهم ونحن الجميع المزيدي والمبرر والمبيدة والاصمعي واليزيدي الى انه لا عزم وان ما بعد الواو معطوف وذلك على تكوين العامل المذكور بالعاملين يصح استفاده عليهما اي وقلنا زززنا بحسنا وعرفتها هذا حقيقة كلام الأول أو ضخم وأبين يعني وأسرع وهذا لغة العرب مبنية تلازم على سائر الحذف والتقليد وهذه جمال موجودة في كل مسؤول مقال هذا باب المسلمين.